أحسن الله إليكم، يقول: هل يجوز قضاء الأربع ركعات قبل العصر إذا لم يستطع الشخص أن يصليها قبلها؟ لا، هذه ليست من الرواتب، بعده.